لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Allah. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر خلق السماوات والأرض وأنزل السماوات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الفلك وسخر لكم الليل والنهار ومن عصاني فإن ربنا ربنا ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي.